يصلونها يوم الدين وما هم وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما صدق الله العظيم الفاتحة.